أحلى رمضان على أحلى كافم. لا سيستا سيستا لا سيستا لا سيستا. باهي يا سيدي، لا سيستا هاي جيتكم مرة أخرى نهار السبت مثل ماضي ساعتين حتى للأربعة. لا سيستا اللي نرمال مو كل ما تسمعوا إني لا سيستا باش تبدأ تبدلوا الموجة، باش تعطيكم البرنامج بتاع الإذاعة الوطنية توا. وتوا شنو تنجموا تلقوا كي باش تبدلوا على لا سيستا؟ شنو باش تلقوا في الإذاعة الوطنية؟ شنو تقصد يعني بالكلام هذا؟ هاي سكروا روحوا جماعة. سكر لي برنامج. عسلامة ومرحبا بكم مستمعين الكرام على 107.6 في حصة جديدة من برنامج لا سيستا اللي يجيكم كل نهار أربعة خميس وسبت. ونستقبلوا أول مكالمة هاتفية. ألو عسلامة. أهلا أمينة. ألو مرحبا عسلامة، شكون معنا؟ معك أم حسين. أم حسين، عسلامة أم حسين، شنو أحوالك؟ عايشك يا شهبة. شو عامل فيك رمضان؟ يا أخي دور شهبة أنت. دور شهبة في آخر حلقة. دور شهبة ماني نعرفكم تعمل روتار شوية انت وعلي. ايه هي اللي تعمل روتار. هو ديما جينا روتار، هو كان مقيل مفايق فيه بسيف. هي اللي تعمل روتار. اتوفك عليه الظلماء والله يستاهل. لا حشيكم. لا هي ديما بالروتار تاعها. لتو مازال يعارك على الروتار، احنا عاد قريب نربحوا الجائزة. هو لتو عاد قريب. شوفي زي ما أغنية نحب نوجهها لكل أهلي. تفضل. رغم اللي هي تدل على الحب والدل، لكن هي هدى سلطان. كنت ناسي أفكرك، خليني نفكر أهلي أنهم خلوني الأغنية ولو ما تعطيني منها أي. إن شاء الله تكون حاضرة معنا هدى سلطان. أنا عملت مقطع وحدي أفكرك يا ما كنت أذية معي يا ما في غرام. علاش ما يسألوش عليكم ربي؟ نداء الأهل أم حسين ريع وشير. ومش معقول هكا ما تسألوش على المرأة الطيبة هذه. والله متونسة بكم أنتم أكثر. الله يخليك. اسمع خلينا لدريسة تنجون طلوا. اسمع خلينا لدريسة تنجون طلوا عليك. أني باش ناخذ أكبر جائزة. أني باش تسمع فيها جائزة في الكاف ام في شهر رمضان، مش مشكلة. ان شاء الله تربح معنا اليوم يا ام حسين. تسمع فيا ام حسين ولا نسمع فيك ولدي؟ باهي من بكري تسمع فيا ولا تو انا اي كيفاش ما سمعتك من بكري تسمع فيا؟ عندك برشا خاطر كنت غني لك فيك ان كنت ناسي تو. يعطيك الصحة. كنت غني وحدي خبت بعيد شوية. باهي اسمعني، تعرف شو تعمل انت؟ تخلينا لدريسة تنجو نطلوا عليك نحنا. ما تستنى حتى واحد تنطلوا وحدنا نجو بعدك. شنو طيب لنا هكا فطور باهي وكذا وفازات ونجو احنا نشيخوا هكا يعيشك. بارك الله وفي الله يخليك يا ام حسين. الله يخليك. بما انك اول مستمع تتصل بينا على الهاتف، باش نعطيك انت اول سؤال باش تسمو. السؤال يقول ما هي اسماء اشجار الجنة؟ عندك الاجابة؟ ما هي اسماء اشجار الجنة؟ والله مشي نسمع فيك تنقل بعد ميرا بنتي. هكا تسمع فيا؟ لا مشي نسمع بكدا. حاول انك تبعت شاي على الراديو باش نجم تسمعنا. اي شنو السؤال أمورة؟ السؤال ما هي اسماء اشجار الجنة؟ شنو هما نتاع الجنة؟ شنو اشجار؟ والله اللي ملوزن ثقيلة ما سمعتش تو. على كل نكون في الاستماع ان شاء الله. ان شاء الله يا ام حسين. ان شاء الله. ونداء الاهل ام حسين انهم هزوا التليفون ويسالوا عليها. راهي عواشير وراه شهر خير وشهر صله رحم. الواحد ما ينساش زيد اللي عنده ناس واهل يتفكرهم. مش اي مشاغل الدنيا نعرفوا اللي هي ما توفاش، لكن ثم اولويات وصله الرحم اولى من كل شيء. واحد ما فيها باس يمشي يتفكر قريبه والا اخوه والا جاره والا ما نعرفش. واحد مش بالضروره باش يكون علاقته به بالعبيد باش يزورها، بينجم حتى تمشي تزوره وتطلع عليه تسأل عليه وتروح ما فما حتى مشكلة. إن شاء الله ربي يحنن القلوب على بعضها كما نقوله, وإن شاء الله رمضان هذايا يجمع بين الناس ويكون شهر الألفة والخير والهدى بين الناس الكل. نعود نذكر بنص المسابقة اللي هو ما هي أسماء أشجار الجنة. أشجار الجنة هكا تنجم تكونوا سمعتوني بالقدا, وبربي تحية للجانب التقني اليوم معنا وائل صادلي وفاطمة جباري. تحية ليك فاطمة داخل شوي ميساج نجمة. لازمك تضحي اليوم, لازمك تضحي اليوم عنا اللي بيجي يعمل أكثر كومنتارات بيش يدخل في السحب. سحب على شنو بيش تربحونا؟ بيش تربحونا معناتها بيش يدخل في السحب مع الجماعة. أكثر واحد يعمل دي كومنتار اليوم, أكثر واحد يعمل دي كومنتار بيش يدخل معهم في السحب, يعني بيش يدخل في السحب مع الناس اللي جاوبوا بصحيح. المهم يكون أكثر واحد. نستقبلوا مكالمة هاتفية. ألو عاصمة. أمير عاصمة شكون معنا؟ مرحبا. معك نادية من القصرين. عايش عاصمة يا نادية, شنو حوالك؟ أي الحمد لله. شنو حوالك واليوم مازال 10 أيام في رمضان؟ والله الحمد ربي على كل شيء. والله الحمد لله. شفتي كيفاه تعدى خفيف تبارك الله. الحمد لله. ونهارات الويلة جو باردين بعد شوية سخونة وبعد تو الحمد لله يا رب. الحمد لله يا ربي, نعمة من عند ربي إنه بالحق إنه نصوموا في ظروف كما هكا باقي به. والله الحمد لله مع برشا عبيد نحمد ربي بارك. أكيد أكيد إن شاء الله ربي يعطينا القوة وإن شاء الله ربي يعطينا الصحة مش نكملوا شهر رمضان وناس الكل بخير وناس الكل في صحة جيدة. هدى سمعتي نادية سمعتي نص المسابقة؟ أي أعطينا إجابتك. نجم نقولوا التين والزيتون والعنب. التين والزيتون والعنب. مش منين جبت هالإجابة هذه؟ والله اجتهاد مصور اجتهاد ظاهر اللي هو اجتهاد موجودين في القرآن ونصور هما أكيد نعرفش أما فما العلم لله. العلم لله. دونك فما شجر أخرى ولا حاجة باش تزيد ولا شنو؟ فيك خير. خير شكون؟ خير شكون؟ خيري خيري زميلة ميرة اللي في غفاها ديما. خيري خيري بدرسك نادية قلت خيري يا ميساج ما منقشوش مع معاه أيه. في غبو دم خفيف والله ساعات مش ديما والله ساعات تطلع لي الدم اي اهبط وخليه مسج وسعي بالي خلي الدم الفوق بربيك روق باش نزيد نوسع بالي اكثر يعني ما عادش نجم هو ديجا بالها تاي 32 تو ما عنده يتوسع والله مش ولي بالها الله يخليك خليك امام ربي فضلك يا نادية. إن شاء الله أسمع كان تمكنت من الإجابة نجم تتصل بنا على 77-412-300 ولا على الباج أوفيسيل تروى www.kfm.tn هكا كان سجلوا إجابتك يا نادية وشاهية طيبة. يا سارة بتبيعاتها جاوبت غلطة يا سارة مش مشكلة. هذه ميساج كريبتي للجماعة الكوميرسيال. لا نحكي على حكاية أخرى يعني اللي خمم فيه هو في بيله عود خمم سيلونسيو ما تخممش بالجهر خمم بالسر. أنا بعد على الميكرو وقال هكا سفا باهي تريبيا داكل عسلامة عسلامة سفا لبس عنا تليفون. ألو عسلامة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لكم وتحية ليك عايشة تحية ليك من قطر الشقيقة. أي تفضل تفضل. أما عندي شوية لوم أي أي لومنا لومنا أتفضل. شكون معنا ساعة؟ ساعة شكون معنا ساعة؟ نعم قبلكم شيء شكون معنا ساعة؟ معك ليلى مستوي محاي كرم. ليلى نتشرفوا مرحبا. أيوة عايشك. أعطينا ترى اللوم. شركة أمس في برنامج هالهليل وفي الصباح. أيوة في برنامج هالهليل وربحت تيكي ب 20 دينار مع نشوز كلاك. أيوة على أساس تيكي هيك يعني بوند ساعة يعني بتنشري بها. أي بتبيعها صدقيني يعني ما نعرفنا في بالي هذاك بتنشري بي مشيت اليوم صدقيني في السخانة متاع الصباح يعني ما كانش في بالي كي مشيت غادي فينا واخترت يعني بقيمة 20 دينار أقل حتى شوي. أي وإذا بيك دخلت الكاسية قلت لي لا لا لا ما تشريش كاسية هذه ما نقبلهاش. قلت لها شنو شنية ما تقبلهاش؟ لا ما عندهاش حق هذه ما عندهاش حق ما تقبلهاش. شون قالت لي قالت لي على الأقل تشري بـ40 دينار ونحن ما قلت لك 20 يا بنتي. قلت لها أنا هاني هذه صدقني حسيت ما حسيت سامعين خذيت مش صحيح وهذا تو نشوفوا الإدارة تتكفل بالموضوع هذا. والله العظيم قالت لي ما قلت لا بالنسبة قالت لي اللوم هذا اللوم هذا ما يجيش على كافام راهو اللوم هذا يجي على المستشار يعني مش اللوم مش على نحن ونحن تو إن شاء الله الإدارة تو تتكفل إن شاء الله بال أي نعم كان في بالي أنا وجعتني روحي وكان في بالي أنا هزيت معي فلوس حشمت على روحي قدام الناس سلكينا اللي اخترت ورزعت لا لا عيب عيب عليهم صراحة. هذا نوصلوا لدارة لا لا نوصلوا لدارة ذي ولدارة هي اللي بيجي تكفل تتكلم لجماعة تشوز كلاس وتحكي معهم ونشوفوا الحكاية ذي شنو. شكرا لك باهي تحبش تجاوب معنا توا اليوم فما تيكي لا والله ما سمعتها ما صدقني قلت خليني كي كلمتكم دخلوا يعني انا ما كانش في بالي كل شيء هاو يعني اميره باش تعاود لك لا اسمعني اسمعني يا ليلى مسالش يا ليلى ليلى نجمو الموضوع هذا نجمو ان شاء الله نشوفوا له حل وترجع وترجع لل للبوتيك وتقضي القضية متاعك خاطر هذه غلطة أبارامون من الفوندوز من الفوندوز نجم تكون ما في بالهاش. تحب تشارك معنا تو في المسابقة وتعود تربح ولا والله لا ما سمعتش السؤال نص المسابقة يقول ما هي أكثر منها واحد بسم الله عليك لطف عليك لا لا لا ما نوصلوش كما هكا اسمعني نادية يا ليلى سمح من غير ما توجعك روحك ومن غير ما تنرفز وتقلق روحك فهمتني أنت ربحت معنا جايزة باش تتمتع به فهمتني ان شاء الله. دونك نرجع نص المسابقة اللي يقول ما هي اسماء اشجار الجنة عندك الاجابة باهي والله التين والزيتون اجابة غلطة يا اي تنجم اذا كان تمكنت من الاجابة تنجم تعود تتصل بينا غلطة تقول لهم اجابة غلطة كي جواب صحيح تقول له الاجابة صحيحة بالطبيعة موكي تسكت يولي يعرفوا كل اللي هي إجابة غلط دونك ما عادش نقول له حتى إجابة غلط دونك اللي شارك معنا لا مش هكاك نجم حتى لا ماذا بينا الناس كل تربح ماذا بينا الناس كل توصلها الإجابة الصحيحة هو المعروف تعرف علاش تربح لا علاش دخل نحسك ما تعرفش تربح على العباد مستحيل اعطيني الأنواع بتاع الأشجار وتفرج نقول لهم ولا لا هذيك المشكلة اللي مانيش باش نعطيك نعاود نقول لكم راهو اكثر واحد يعمل دي كومنتير على فيسبوك نتاعنا راهو زاد باش يدخل في السحب نتاعنا دونك نعاود نذكر زاد بالجائزه الاخرى اللي اليوم باش يتم الاعلان على اسم الفائز والجائزه المتمثله في رحله الى شخصين من اهداء وينكز توريزم لوكاله الاسفار هذه والرحلات اللي باش تكون الشخصين اذا كان عندهم صغار اقل من 12 سنه ينجموا يمشوا معهم بلاش واذا كانوا عازبيه ولا عزباء تنجم تمشي وحدها تنجموا تشاركوا معنا على 77 412 300. اليوم نعود نذكر بنص السؤال متاع الرحلة اللي يقول ما هي الصورة التي ورد فيها قصة ذي القرنين ما هي الصورة التي ورد فيها قصة ذي القرنين ومعنا اتصال هاتفي ألو عاصمة ألو عاصمة عاصمة سمحنا على الانتظار يا حاجة صلوحة عاصمة شنحوالك أهلا وسهلا لبس عليكم وينك شعمل فيك رمضان شعمل فيك شنو انطباعك بعد 20 يوم من رمضان صافا لاباس تحسي في روحك الله الحمد لله يا رب الحمد لله ربي يداوم عليك الصحه ان شاء الله وان شاء الله رمضانك مبروك وان شاء الله صيامك مقبول يا رب امين يا رب ان شاء الله ليله ولمة محمد بلاي. اي طيبتي عشاء كل ما زلت لا لا انا معشيه ما طيبتش علاش طيب علاش ما طيبتش ما طيبتش اليوم عندنا طلب أنا طلب منك أنت أهلا وسهلا يا نقدر علي اليوم نحبوا نتعشوا من يدك أنت على شرط يجي تعشى معنا سادي لا ما نجب تعشي صابا نرجع كما كنا هو خرج هو رو مش في استديو خرج هو ما هو يمشي ويجي كما يحب معناتها ما يقلقوش الموضوع دون كان هنا ومشي في انتظار انه يرجع تو نقترح عليها اما بطبيعتي انا مانيش موافقه دونك نرجع ونكون سمعتي معنا نص المسابقه ولا سمعت المسابقه اما مانيش باش نجاوب على خاطر ما مسكتش طابوني مانيش نجاوب اما في بالي الرمان باهي ان شاء الله الرمان وشنو اخر الرمان والتمر والتمر أظن غلة تحبها أنت والزيتون والزيتون والكرمون في بالي هضم الأشجار في الجنة هذين اللي نعم نحكوا على الأشجار في الجنة مش معناتها أشجار فيها ثمار والثمار قاعدين نأكلوا فيها تو لا أشجار موجودة هي في الجنة وعندها أسامي خاصة بها مش غليل ما قلت شجرة متاع غلة أنا ما في انتظار فيك ظهر فيك محشة على الغلة انت تو هكا ولا لا لا والله الحمد لله موجود الغلة إن شاء الله ربي يدوم علينا النعمة. ليش كنت حابة تقدمي التحية يا أحلى صلوحة؟ والله نقدم تحية لأميرة هاي وعلي وجماعة الكاف ام الكل هاي وخاصة عبد الرزاق هاي إن شاء الله يكون في يسمع فيك هاي. شكون آخر؟ تحية لبنى بنتي وباسمة وروضة وراقية وسهيل واختي عالجية وبور ورجاء وهيزر ورامي وحمى وكمال وإخواتي الكل وناس الكل وإن شاء الله إن شاء الله يكونوا في الاستماع وإن شاء الله كل عام وهم حيين بألف خير. الله يخليك وربي إن شاء الله يستركم وربي يدوم علينا هالنعمة. آمين. إن شاء الله ديما ملمومين وإن شاء الله ديما فارحين وإن شاء الله عيدكم مبروك. الله يخليك شكرا لك يا حاجة صلوحة على الاتصال وإن شاء الله نهارك أسعد الأيام وشهية طيبة. نعود نذكر اليوم الجائزة الحاضرة معنا هي تيكي الحفل الفنان التونسي نور شيبة اللي باش تكون نهار 26 جوان 2016. أما نعود نذكر زيدا بالجائزة اللي باش نعلن عليها اليوم الفايز باش نعلن عليه اليوم باش يفوز معنا برحلة إلى الشخصين يختار هو الوجهة وين يحب يمشي المهم أي بطبيعة في السياحة الداخلية دونك البلاصة اللي يحب يمشي لها والوقت اللي يحب يمشي فيه. نستقبل مكالمة هاتفية. ألو عاصمة. ألو مرحبا شكون معنا؟ أسلم عزدين الرحمي حي الخضر القصري. عسلامة سي عزدين شنحوالك؟ مرحبا بيك. مرحبا سيدي علي. بابا مرحبا سيدي علي لاباس خويا؟ الحمد لله الحمد لله. لا مرحبا بيك وبزميلك يا خويا. نحب نشارك فيك المسابقة نتاع ذو القرنين. أي هذيك هي نتاع الرحلة هذيك اللي يربحوا فيها. في صورة الكهف. وردت في صورة الكهف سجلنا إجابتك عزيزنا الرحيم إن شاء الله تفوز معنا. يعطيك الصحة وبارك الله فيك. معي الله يخليك شكرا لك. تحب تقدم تحية؟ والله إن وجه تحية ليكم والأسرة متاع الإذاعة متاعتكم. الله يخليك سي عزيزين يعطيك الصحة وشهية طيبة. نبيلة زيدي تقول اش بكم روتار التوا نجينا نبيلة لغالب سلسبيل ساسو تقول سلام دار الكسرنية الكل يا أحلى راديو وعلي صحة وعلي صحة صحة النومة صحة ريتي ديتي كن ريقد راه دار من صوتي ولا شنية الحكاية ليه مو نحن دخلنا روتار خطر انت كنت ريقد ونستنى في سيك داكو دا في بالي دار من صوتي ما انت كنت ريقد لا صوتك ديما هكا الحمد لله يا ربي. ألو عاصمة. أهلا وأميرة. أهلا بوسيلة. أهلا وسيلة وين؟ وسيلة وينك وسيلة صفا؟ أنا قلت لهم هنكلمكم خاطر وليش مجوعك ونطلب اللي تفجعك كويس. خدتي علاش شكون يفجع فيك؟ ديما كي تطلب أحط هذاك الماء. أنا تشارك وبعد ما تجيش تقول عبد يتعب. هذاك عاد هذاك أنت وزهرك يا وسيلة. أنت وزهرك هذيك. تحب تجاوب على السؤال تاع قبل كل شيء؟ أنا هو منهم سؤال. تاع ذو القرنين. باه ايوا تو كنت عملت مشاورات مع العائله عملتي أيوة. وشنو عمل شنو افضل المشاورات معناتها صورتي كيف صورت. علي اهلا اهلا بيك دوين كنت فيك مريض بقى دواء على صدرك ولا صبيك كان بح شنو لا لا عندي عندي صبع صغير مدوحس يا والله الحمد لله شكرا ربي يخليك شكرا ربي عايش الله شكرا لك يا وسيم شكرا لك يا جاوب على السؤال أميرة صورة الكاف أي نحب نقدم تحية يا أميرة تفضل باهي نحب نقدم تحية على أختي الغالية أميرة الله يخليك يا وسيم أخويا الغالي علي عايش ونهز عليه ونهز عليه التليفون ونهز وشكون اللي يخدم ولا من يهز التليفون وهي كاشة الكل ما يخدم في التليفون نقول نتايسون شوية رانا الزملاء الإذاعة نحن نأخذ الإذاعة أي سيسنا شوية وسيلة يا عايش أي عايش أيوة. ونحب خدم تحين لأمي صغيرة حاجة صغيرة أمي حاجة زينب وقتي سلوى معلم التطبيق تمنانا كان عطلة مريحة أيوة. فهمتها صارت تمنانا نجاح في المناظرة فاطيه بعطر بالحماية وقول له شالة يا عطر ما عطبيك مريض قالوا مرض في الخدمة شالة كل أمير نعم تبل بكتيو متاع الحماية ولا حاجة اي خي والله اي قالوا مرض في الخدمة أيوة. خدمة حقيقية وبرام تشوفي أيوة. كل شالة يا كلكم جماعة الحماية كل كل بيت قالوا أيوة. مرض في الخدمة ولا شنو هبط عليه سمى شنو في الخدمة شالة خي شنو هبط عليه شنو خي والله عطف قالوا في الخدمة هبط عليه الدم في الخدمة هبط عليه الدم في الخدمة عرفت ما انا طريق فهمت قول له عصر طيب ان شاء الله خير نسخيب قرب لك سلوك فلان اغنية اميرة خير تفضل اي تفضل بسي شنو صالح حد يستنى بيدك فايز العطر صالحني واستنى استنى بيدك فايز العطر صالحني واستنى استنى بيدك استنى بيدك باهي هاو تنشوف في الجانب التقني اذا كان سلم بيدك اي اذا كان موجود ديريكت سلم بيدك اذا كان موجوده ديريكت ان شاء الله تكون حاضره معنا اليوم يا وسيله وتسمع معنا الاغنيه الفريد الاطرش شكرا على الاتصال وشهيه طيبه الله يخليك شكرا لك يا وسيله انهارات ما عندهاش منذ زمن ليس بالبعيد فما حملة كبيرة عملت نحن كنا ساندناها الحملة هذه بتاع نحي الزنك من جردة يا بلدية نحي الزنك من جردة يا ولاية نحي الزنك من جردة يا مسؤولين المشكل انه الزنك تنحى من جردة الجردة توا ولت من غير زنك من برا هذاك علاش الجردة متاعنا ولت توا تزخر ما شاء الله بالحيوانات تقول نات جيوغرافيك المعيز العلاليش الدنيا كل بقر موجودة كلها تمشي تسرح في الجردة هذه يعني مش تسرح بلغتنا نحن تمشي تفلا بالحرف الواحد في الجردة هذايا أبار إنه كل عائلة من العائلات اللي تمشي تسهر في الجردة تهز معها صغارها الصغار يطيحوا لبريير يطيحوا البوتوات يطيحوا الجرد مش مشكل كل عائلة تشري ب 48 ألف قلوب بيضة تطيشها كل غادي 48 ألف قلوب بيضة الحماسة بتاع جسرين الكل استغنوا في جرد القلوب البيضة اللي تتبيعه تمشي تتقشر في الجردة من هذا المنبر نطلق حملة رجع الزنك يا بلدي رجع الزنك على الجردة لا وزيد ملاحظة محسوب. أخرى بالله في الليل نتعدى من غادي كل العاملين كل موتيف الحديد العاملين والفوق الأنجل هذاك معناتها الذر الجسرين كل طالعة غادي مع العلم انه غريبة. شوف فيزيك ما يعني بالفيزيك يعني كان يتيح واحد يتحرك الجردة معناتها فمش كون فسرها لي فمش كون فسرها لي فيزيك ما الشكل هذاك تقريبا 99% مستحيل يتيح في الشكل هذاك والله يتيح في الجسرين عادي لا متيح هو في الجسرين في الجسرين عادي اتجاه هو تو متضرر على خاطر فيها كل النقش من داخل برشا من الموتيف هذاك ضاع فهمتني وتصاوروا هبطت بوتويت طايحه مكسره معناتها مش معقول اذا كان باش نطلقوا حمله تنحي الزنك ومعناتها وعبيد مضحيه ما تشوفوش الناس اللي قاعده ممنوع من الزرافات التواجد بالهذا خاطر الشجر طايح معناتها الزرافات فهمت خاطر ما فهمش حتى حل نداء بربي للناس المسؤوله يا اخي ما فماش رقابه لا لا يا اخي في الليل ما تفقدش علاش ديما المسؤول هو المشكل لا المره المواطن هو المشكل المواطن هو المواطن هو المواطن علاش تقول وين المسؤول لا وين المواطن وين الوعي نتاع الوعي نتاع المواطن ما نجموش نتناقشوا فيه على خاطر مش الناس الكل كيف كيف ومش الناس الكل تنجم صحيح. تفهم لا. تنجم تفهم اللي في راسك انت مش الناس الكل باقي تفهم فيه دونك لازم على الاقل مينيموم حاجه على الاقل لكن شوفك انت كمواطنه غلطه نعم الواجب اني نجي نقول لك لا ما ثماش العقليه هذه في القسرين سامحني عليه اذا كان باش تمشي لوليد عمره 15 سنه قاعد هو و10 ولا 11 واحد نفس العمر وتقول له اركح تو الكل ما ذوك يدوروا عليك في كلمه اركح تصير مشكله دونك نحبسوا ما عادش نلوموا المسؤولين اذا فهمتني بصراحه ما عادش نجم نلوم المسؤولين على الجردة تاع وسط البلاد بربي يا مسؤولين على الاقل سيدي نبس نداء للامن نداء للامن الو الو السلام عليكم مرحبا يا عصيمه نشارك في المسابقه تفضل مرحبا تفضل بارك الله صورة كافي هي ذا القرنين موجودة ذا القرنين شكون معنا ساعة؟ شكون معنا ساعة؟ ترشي محسن محسن؟ محسن ترشي ايوه سجلنا اجابتك يا محسن ان شاء الله تربح معنا انت تو شاركت معنا في الجائزة اللي هي الرحلة رحلة دي شخصية ان شاء الله نحلة ان شاء الله متزوج ولا لا؟ ربي يحفظكم متزوج ولا لا سي محسن؟ باهي فهمتني علي نعود نرجع لموضوعنا بالنسبة لنداء للأمن يا سيدي على قليلة يعملوا التفقد غادي يدوروا في الليل يوعوا الأولاد كان الأمن يمس زوز صغار يقول لهم بربي ما تلعبوش غادي تعرفش تولي تو يشعلوا العجل ويقولك لا كيفاش الأولاد صغار يتعدوا تولي الاعتداء بالعنف الشديد على الأولاد صغار وتولي من عرجنية علاش المواطن ما عندوش وعي باه اختاني من المواطن بعدنا منه أول حاجة لا, لا, لا خليني نتكلم علاش مش المجتمع المدني اللي تشدق علينا علاش ما يخرجش المجتمع المدني توا في الشارع يمشي يعمل حملات تحسيسية ويعمل حكايات من نوع ذلك علاش لا فوالا يعني علاش المجتمع المدني ما يمشيش للجردة في الليل يخرجوا يمشوا يعملوا علاش ما يكونوش لجان حماية على الأقل مثلاً يعني بالله ما نطيشوش كل شيء على المسؤولين نذكر توا نطلب من المسؤولين من المنبري هذا برسمكم رجعوا الزنك على جنب رجعوا الزنك على خاطر كان حامي الجرد كزين كذلك. معنا مكالمة هاتفية. ألو، عسلامة. سلام. ألو، أهلا وسهلا، مرحبا. تامر هديه بلاي حي السلام لو القصرين. عسلامة سي تامر، شنو حوالك؟ سلام سعلي، شحالك لبيس؟ يا مرحبا. الحمد لله. بلاش شارك في المسابقة متاع ذو القرنين، ذكر ذو القرنين في سورة الكهف سعلي. واضح جدا. لا عاود ذكرنا بالاسم بالله. تامر هديوي. تامر هديوي حي السلام لو القصرين. يا خويا ان شاء الله تفوز معنا بالرحلة هذه. عايشك عايشك سعلي. هذه نعاود نفكركم، هي تحبش تقدم تحية ساعة تامر؟ نقدم تحية لكافة الأسر والعائلات في القصرين، ويستحفظوا شوية كما كنت انت على الجردة نهبط نشوف مأساة مش خاصة تحية للعائلات، مش حياة ترفيهية، مأساة ترفيهية. لا بالحق مأساة، والله مأساة، والله مأساة. هذاك نورمال مو يكون ان شاء الله. ان شاء الله أمتي الوحيدة نشوف البلاد هذه تزدهر وتتطور، وهذاك منحسن إلى ان شاء الله. يا عايشك يا ثامر، ميرسي بوكو، شكرا لك. ان شاء الله تكون من الفايزين معانا. نعاود نفكركم الرحله ذي تنجموا انتم اللي تختاروا الديستيناسيون، تختاروا الوقت، وهي رحله لشخصين اذا كان معرس بيان سويد، اذا كان عازب هي تكون للعازب فقط، اما اذا كان معرس يمشي هو مرته، اذا كان عندهم صغار اقل من 12 سنه ينجموا يمشوا معاهم ببلاش. يلا يا جميل، يا احلى حاجه في الدنيا في الكون. باه يظهر لي عنا، لا معلش بكلمة هاتفية، عنا التليفون ينقص. باه النجم نعود نفكر بنص المسابقة اللي يقولها ما هي أسماء أشجار الجنة. سجلنا إجابة، الإجابة الأولى على الفيسبوك تقول جيهان السلامة، الإجابة هي شجرة الطوبة وسدرة والمنتهى. ربي معكم، سجلنا إجابتك يا نبي. لا ما قلتش صحيحة. لا سلسبيل ساسو تقول ربي معاكم وربي يعينكم، شكرا لك يا سلسبيل. ترجع مرة أخرى تقول إن شاء الله نهاركم زين يا أحلى راديو في العالم، وأحلى ستاف، وأحلى أميرة، ومش أحلى علي. ألو عسلامة. علي رابح. علي رابح على الدوام. ألو عسلامة، معك علي رابح شخصيا. ألو عسلامة، معك علي رابح شخصيا بالسونات. عسلامة، مرحبا. تلمو عطش رمضان متقمص شخصية الصونات، أمنيت وشد شايف، حتى شايف، حتى شد الباب، حتى في الحومة متاع الصونات. شد الباب ليطيح مثلا. الطفلة تكلم في تليفون عليها، حرام عليك. راه شكون معنا؟ أنس. عسلامة أنس، أنس بنت حومتي، ميساش ما تقلقش بكل. أنس في حال خضراك ولا؟ بنت حومتك أكيد. شنو حوالك يا أنس؟ الحمد لله. عندك إجابة ولا؟ اي متاع السؤال الثاني. اي سورة الكهف. انس عطينا اللقب. طاغوت. ما نقولش طاغوت. اي ولد عمي. مالا شنو؟ روشية دورتها لهنا معناتها. لا ولد عمي وبنت حومتي، تولي بنت حومتي. شكون يغلب وتولي اقرب؟ خليك تنفع، خليك تنفع. يا بنتي وحدك. سارة بليل الاسم هذا ما يدخلش في المسابقة بربي. لا لا باش يدخل بالسيف علي. أكيد باش يدخل في المسابقة. يا أنس تحب تقدم تحية؟ إي لدارنا كله. بيب بيب، شباك شباك، غاز غازة. وخميسة وكلنا كاو. خميسة، نداء خميسة ويني بالله؟ خميسة يريق ده. فايقها قولها تطلبنا تو حاليا مطلوبة خميسة. نعديلك. عديلي خميسة. معي. يا بنتي لعلها ريق ده تو. لا لا ميساج خميسة ما ترقد. عسلام. أهلا بخميسة. وينكم لبس عليكم؟ يا مرحبا. خميسة وينك بالله؟ علاش ريق ده تو؟ خميسة جاي لفايقتني غيري تو. وعليش ريق ده انتي خميسة تو؟ شني نبهت عليك؟ شكون؟ لاباس كان بايس في السبيطار. جاه ربي ما عنده سوا خايت. في مو طلع له الفهم الدم. اي. على غالب خميسة راني ما نتفرجش عليك انا في الليل. شفتي شفتي؟ والله حتى انا ساعات ما نتفرجش في روحي انا هكا هو شنو عندي لازم هكا. قول لي صاحبي باش تشارك معنا في مسابقة خميسة ولا؟ اي نشارك. هاي هاي تفضل تراه. هاي ترى هاي ابدا هاي صوت الكهف. شبهها شبهها صوت الكهف. موجود فيها كا اي موجود فيها. شكون موجود فيها؟ شكون اللي موجود فيها صوت الكهف؟ اي شني اي شكون الموجود فيها؟ اي شكون الموجود فيها؟ ذو القرنين. هاي يا به هاي يا به باهي برشا. باهي سيدي، ان شاء الله تكون ان شاء الله تفوز معنا. انا اميره يعيشكم ربي يخليكم، وكان لا يلاقيك الكلمه الثوري عندها الحق راه حتى انا مشيت وانا كنتي بخطوني لا لا هذه نشوفونا صرفه، ونحن نوعدوكم ونوعدوا ليلى نساوي زاده انه راهو ان شاء الله باش يكون موجود لهنا هو بيدو ويعتذر على الاصدار من جماعه اللي يخدموا معاه تو سامبلومون، على خاطر مش معقول هذا بصراحه، هذه حاجه مش معقوله. سينو تو نلغوا نحن الحكايه نتاع لي بون دي شاي. انا خذيت نتاع خذيت ب 40 الحصيص كلمات 20 و40 وهذاك هو 8. اي باهي باهي صح صح اللي خذيته صح صح. يعيشك يا خميسه، شكرا ليك. طيب باي باي باي. شكرا ليك. ان شاء الله ان شاء الله تكون هيا تسمع فيك تو وصلتها التحيه يا خميسه، وسلمي على الفاهم باهي يبلغ ان شاء الله. يعيشك يا سلام. شيء طيب خميسه، ولو سمعت من فين في النرويج سمعت من فين في النرويج ارجع من النرويج ارجع. عنا سلسبيل ساسو تقول أميرة سيسلينا لولو تنجم تجاوبها انت علي مش بش نجاوب ربي، الناس كل أهم يعني شوفوا على عينيهم، الناس كل على عينيهم. لا ما لبش نزيد ننزل عليه دونك مادام ما دفعش على روحه. مريم محمد تقول السلام عليكم، الإجابة الثانية هي صورة الكهف، سجلنا إجابتك يا مريم. سامي بن سليمان يقول تحية لكم خويا علي وأختي أميرة، وتحية لكل ستاف، والإجابة هي صورة الكهف، سجلنا إجابتك يا سامي. ربح يحيوي تقول شجرة الخلد، شجرة المعرفة، للشجرة العظيمة، أطول شجرة في الجنة شجرة طوبة، الثمار متاع الثمار العنب والنخل والرمان وأشجار السدر والطلح. شكرا لك يا ربح. نبيلة زيدي تقول جردة في وسط البلاد وزيد فسدوها المواطنين، مش مواطن ما هوش واعي ويموت على الفساد. إن شاء الله يكونوا يسمعوا فينا، وإن شاء الله ما تعادش تكرر الأعمال التخريب هذه بعد ما تفسد جردة وما عادش عندنا جردة ونرجع نعاركوا على الجردة ونرجع ندزو واسعفوني. باش نعملوا فصل صغير مع غنية صغيرة ونرجعوكم توت سويت. We'll be right back. رمضانكم مبروك، رمضان يجمعنا على الكافم. ليل نهاري تعالى حبيبي لا ملام حبيبي خدني ليك. ليل نهاري I'm FM. Soyez branchés sur KFM. مازلنا متواصلين معكم حتى للاربعة متاع العشية. الاربعة متاع العشية نقلب القلب. عندنا صديقة لنا عم تطلب بك شوية, قالت لنا الفادة في حالة كذا بربي نحب ننصحها سورة فاب ديركت, إذا كان فادة ومعاش نجم معاش باوين نجم تنتحر. هذه نصيحة اليوم معناتها اللي فاد لطف يا ربي يا لطيف يا ربي, أي واحد فاد ينتحر باهي. نستقبل مكالمة هاتفية. ألو عاصمة. ألو عسلام. ألو مرحبا فادة ولا كنت ريت صح النوم فادة ولا فادة متمخرسة متغشة؟ لا أكيد هي في فورمة. ألو في فورمة في فورمة على صحيتك اكتبعني ترمى أقعد من غير ما تمتحر. سابع أيوة. شكون معنا؟ شايمة من سيبي من كفرين. عاصمة يا شايمة. شايمة تمشي للجردان تاع وسط البلاد؟ شفتها أول مرة أول ما نحو في الزنك. أيوة شفتها آخر مرة. ما أنت شفتها أول مرة هذيك أول مرة وآخر مرة نوعتك. عديت عليها آخر مرة بالحق. شيء أسف شيء أسف فضايح. ما تشريش قلوب أنت وتمشي الجردة لا ورجلي الصغار كل الجرد الكل نحوه ويطلعوا فك الموتيف اللي عاملينه في الأخر. أيوة حالة. والقلوب القلوب اي خاصة القلوب البيضة قلوب تركيا. الله يهديه مهند ولا اسمه هذاك ريت تحب عندك الإجابة؟ سمحني عاود ذكرنا بالاسم. شايمة ميساوي. شايمة ميساوي بشارك على السؤال الأول ولا الثاني؟ هاي أختي هي قالت لي زوز أجوبة مش نديرية بشارك في الزوز أسئلة دا قالت لي ذو القرنين ذو كرشتور في الكهف والأزار في الجنة هما الطبرق والصندوق. الطبرق الطبرق الطبرق ولا الطبرق والصندوق. يظهر لي غلطة في الثانية متاع عم أحمد هذا ما رمش في الجنة هذا ما يبتش من الطبرق. شنو هو اسم الطبرق هاي؟ فلا به هاي شنو آخر؟ صندوق والصندوس هي صندوق. ده كله يا سيدي سجلنا الإجابة بتاعك إن شاء الله. عندكم أختي اتفضل علي عندك شجرة أخرى؟ ألو عسلام. عسلام عندك شجرة أخرى؟ لا نفس الإجابة. نفس الإجابة باهي. ما تحب تسلم علينا وبالي تحية لكم أنتم. الله يخليك شكرا لك يا أخت شايمة وشكرا على الاتصال. تحب تقدم تحية؟ أي تحية لكم أنتم والأختي وبابا وماما إن شاء الله يكونوا في الاستماع وشكرا لك على التحية. أختي جات لي تحية المسيولي. شكرا. أو يسمع فيك وصلت التحية. يعيشك يا شايبة. شذا توا قلت شايمة ميساوي هكا ولا شايمة أختها أختي هو شذا وشايمة باهي داكور باهي داكور يا سيدي. ميرسي بوكو إن شاء الله تكونوا من الفايزين معنا في المسابقة نتاعنا يعني ولا المسابقات هما ديجا. نعود نذكر بنص المسابقة لليوم يقول ما هي أسماء أشجار الجنة. سجلنا عديد الإجابات الصحيحة على فيسبوك إن شاء الله اليوم تربحوا معنا الجائزة تيكي الحفلة تيكي. نور شيبة الفنانة التونسي أمير الغناء هكا أمير الغناء العربي يعيطلوا لا أمير الأغنية التونسية أمير الأغنية التونسية أمير الأغنية التونسية أما السؤال الثاني اللي عنا كنا على نهاية نهار الخميس واللي الجائزة متاعه رحلة إلى شخصين لا رحلة لي شخصين إلى يكيب دو معرسين أي شخصين إذا كان ما يبدوش معرسين شخص واحد دونك السؤال يقول في أي صورة ذكر الله قصة ذي القرنين. سجلنا عديد الإجابات الصحيحة واليوم إن شاء الله باش نعلنوا على الفايز لا وعلى حاجة جديدة اليوم باش يدخل زادة معنا في الفوز بي تي كي زادة أكثر واحد يعمل دي كومنتير على الفيسبوك باش نشوفوا شكون أكثر واحد عمل دي كومنتير على الفيسبوك. معنا مكالمة هاتفية. ألو عسلامة. ألو مرحبا شكون معنا؟ ليه نحب نشارك معكم في المسافة. أما سمحني كنت سمعنا من تليفونك هاو تنقص شوي في الراديو. أي أيوة بيه. محمد بوزيدي من قصرين. عصيمة محمد المسابقة الأولى ولا الثانية؟ متأثرت كهف بيه. المسابقة الثانية دونك محمد بوزيدي شنية إجابتك؟ صورة الكهف والإجابة متاع اليوم هي الاستبرق والصندوق. الاستبرق والصندوس إن شاء الله تفوز معنا محمد هو يظل بالحق دوما أجار في الجامعة يظل لا بيه علاش خوص في عينك كيكا؟ محمد تحب تقدم لنا تحية؟ ايه نقدم لكم عندهم تحية وعائلة الكل. أيوة. ان شاء الله يكونوا في الاستماع ليك يا محمد. شكرا لك محمد. نبيلة زيدي تقول الإجابة شجرة توبة وسدرة والمنتهى. سجلنا إجابتك يا نبيلة. محمد ميساوي يقول الإجابة هي شجرة توبة وسدرة والمنتهى. يظهر لي معنا مكلمة هاتفية. معناش معناش فلورا بيزو تقول الإجابة هي شجرة توبة وسدرة والمنتهى. خلتش اسمها على اسمها أكيد. سجلنا إجابتك فلورا. فلورا كون الكميسة راخة كوني كاميسا راغا كوني كاميتا. نبيلة زيدي تقول عدو لي غنيتي وهني نستنى فيكم به. نورا الشمس تقول الإجابة هي شجرة طوبة وسدرة والمنتهى. سجلنا إجابتك. معنا مكالمة هاتفية نشوفها. ألو عسلامة. السلام عليكم. أهلا وسهلا. عسلامة مرحبا. مرحبا بك عبد القادر الشعويلي. أهلا بسي عبد القادر الشعويلي مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الحمد لله. عبد القادر عندك الإجابة؟ نعم عندي الإجابة في السؤال الثاني. أي تفضل. إيه سورة الكهف ذو القرنين. ذكرت قصة ذي القرنين في سورة الكهف. سجلنا إجابتك يا عبد القادر. إن شاء الله تكون من الفايزين. تحب تشارك في المسابقة الأخرى ولا؟ عندي بنية تحب تشارك. تفضل. ألو عسلامة. أهلا وسهلا مرحبا. أنا تحب تشارك في المسابقة. أي أي قلنا ترى الإجابة. هاي إجابتي هي سورة الكهف. سورة الكهف. ساي سجلنا الإجابة بتاعك. إن شاء الله تكون من الفايزين معنا. بهي أقبال داكورد. إن شاء الله تكون من الفايزين معنا أقبال. شكرا لكم. لا سياسة متواصلة معكم حتى للأربعة نتاع العشية كل نهار أربعة خميس وسبت. موجودين معكم علي وأميرة. تنجم تواصلوا معنا على 77 412 300 ولا على الفيسبوك نتاعنا www.facebook.com/ شمس فهم. نعود نذكر زيد بحفل الختان الجماعي اللي باش يكون نهار 26 رمضان بمساحة الشفاء بالقسرين برعاية جمعية حفظ القرآن والتنسيق مع إذاعة القسرين FM. كونوا في الموعد نهار 26 جوان. حفلة طهور جماعي. حفل ختان جماعي. أي معناتها نجم نقولوا في راديو كافيه وختان وهامسك. لا نقولوش كيكا. ألو عصيمه. ألو عصيمه مرحبا. وبيك معك صالحه من حي الخضره. عصيمه صالحه. عصيمه صالحه شنو اللقب؟ حمزاوي. صالحه حمزاوي. لبيك صالحه. لبيك صالحه. عندك الاجابه للسؤال ولا نورمال؟ مو بس الخلد والطوبي وصدارة المنتهى. سجلنا إجابتك يا صالحة. إن شاء الله تربحي معنا. والسؤال الثاني بتشاركي فيه ولا؟ نعم سورة الكهف. سورة الكهف. سجلنا إجابتك إن شاء الله تربحي معنا. تنجم تقدم تحية يا صالحة. يا صالحة. نعم نعم. تعرف أغنية أم القدة طويلة صالحة؟ نعرفها. تغنيها لنا ولا نغنوها لك نحن؟ غنوها لي أنتم خير. باهي قدم تحية بتاعك ونحن نحطوا لكم أم القدة طويلة صالحة. نقدم تحية الأمورة جارتنا. أيوة. اللي كنت عليه الله يخليك. شكرا لك. والستاف كامل والكيب كامل يا عايشك. وصحبتك في حي الخضرة وخميسك كانت تحكي معك متوجعت وجعتك خميس. اي بتلاع. اسمي لازمني نجي لحي الخضرة لوجع على خميس. ما قلت لك عاد بنت عمي توجي بالك. اكيد خضر استدعيناه وما جاتش خميس. اي باهي يا سيدي. نعمل لك سيري سيري بس ايش وربي معاكم وربي يحميكم. اسمع معنا صالح. اسمع معنا صالح. يا صالح اسمع معنا صالح. اهدا عليك يا صالحة. خليك في الاستماع. اسمع هذه يا ترى. هذه كانت هدية منا إليك يا صالحة اللي كنت تطلب فينا. نبيلة زيدي كانت بكري شوية في الفيسبوك تقول والله الجائزة بتاع التشوز كلاس هذه وكان ناحيتها كان خير. والله إيش مش أقول لك على غالب ما تصورناش إني مش تصير معناتها بتي تاكسيدون كيف هذا. إن شاء الله نشوفوا إيش نية الأكسيدون إيش نوع السيركونستانس يعني اللي ساروا بيش الأكسيدون هذا سار. نحن نشجبوا الممارسات هذه وفي بالي معناتها يمكن ياسر بانكيمون يعطي كلمة بخصوص هذا ويعرب على القلق نتاعو في زاء جوز كلاس. أصلا هو خدمته يقلق حالي علينا ما عندوش أي المرة اللي فاتت حسبوله قديش قلق من مرة في شهر وقسمه الشهرية بتاعه على عدد القلقة طلع القلقة نتاعو ب 57 مليون دولار. ضحيته قلق علينا. أي لا القلقة نتاعو غالية برشا. عسلامة. ألو ألو عسلامة. عسلامة مرحبا يا شكرا معنا رفقة سيدي مقاسي. عسلامة رفقة. عسلامة رفقة. عسلامة تمشي للجردة يا رفقة. رفقة عسيلي ولا عسيدي؟ عسيدي عسيدي. عسيدي بحرف الدال. هذه مش ببليسيتي راي سارة. دال. مش ببليسيتي. لا لا على الكوميرسيال بتاعنا خاطر نقولوا حرف الدال ماشي في بالها دو اورديناتور وتولي ببليسيتي وكذا. ما تعرف علاش الاورديناتور دال خير من الهاش بي ها؟ نعم. تعرف علاش الاورديناتور دال خير من الهاش بي؟ مانيش نسمع فيك بكذا. باهي تأذيتهم بعد نقولها مش مشكلة. باهي اعطينا الإجابة بتاعك ساعة. بالنسبة لأسماء أجزار الجنة هي صوبة وسدرة والمنتهى. باهي. أيوة. والسؤال الآخر نتاع قصد في القرنين وهي في صورة الكهف. سجلنا إجابتك يا رفقة سيدي إن شاء الله تربح معنا. تحب تقدم تحية؟ نقدم تحية لبابا وماما ودارنا الكل. ولكم انتم بالطبيعه اي وكها ونسمع فينا كل ان شاء الله تكون وصلت التحيه يا رفقه وان شاء الله تربح معنا. شكرا لك على الاتصال. ايوه شكرا لك يعطيك صحه. هو كنت نسال فيها تو على الديل والهاش بي معناتها على الديل والهاش بي اسمع ببليسيتي هذيك خلينا به نجم تكمل لي كومونتي توا شكون سالك وحدك وحدك وحدي وحدي هكاك ساعات نحسن روحي. سامي بن سليمان يقول بالله وصلوا لي التحيه لمرتي وصاحبي ثامر هداوي وعبد اللطيف المعتصم ان شاء الله يكون في الاستماع. منال تقول الاجابه هي شجره الطوبه وسدره والمنتهى. سجلنا اجابتك يا منال. مروه مارينا حكي تقول احلى راديو كا اف ام ديما منورين. الاجابه هي شجره الطوبه وسدره والمنتهى. نكونوا هكا نكونوا سجلنا اجاباتكم الكل على الفيسبوك ونستقبلوا مكالمه. الو عاصمه. اهلا مير. الو عاصمه مرحبا شكون معنا؟ معك ناديه. مير ناديه رجعتينا مره اخرى يا ناديه. ناديه شنو اللقب؟ طويل يا ماما. ناديه فسكيتي على الناس كله بعد جيتي؟ اي خدت خدتي بالي روحي يا ناديه. هذه تبع كريم الغربي هذه. أميرة. تبع كريم الغربي. هذه خميسة. لا مش بتاع خميسة ذي. هذه بتاع كريم الغربي. هاي هاي اسمع اسمع. هذه مش بتاع خميسة ذي بتاع صبري لاس فيغاس كنت عارف. راني ما تفرنت برشا. تسمع برشا راديو مالا. باهي يا سيدي باهي. نجم تعطينا الإجابة. هاي عطينا الإجابة نيت. ما يفوزك طوبة وسدرة والمنتهى. ما يفوزك طوبة لك. طوبة لك يا بنتي طوبة. نادية سويل مي سجلنا إجابتك. نجمي تجاوبين على السؤال الثاني؟ هي موجودة في صورة الكهف. أنت كنت شاركتي معنا نهار الخميس. شاركت أميرة. دونك من غير ما نعتمدوا إجابتك نادية سويل مي. شكرا لك يا نادية. تحب تقدم تحية؟ نقدم تحية لأمي الحاجة نادية في حي الزهور وأخواتي رقية في حرب ميمو وفيزة في حي الزهور زوجها رؤوف الزيدي وكل من يسمع في نادية وفايت الخوية وشاكر خوية وفاطمة الجريدية صاحبة بس مختي خاطر كما نقول شلابك تمي. باهي يا سيدي نحن زاد باش نقدموا إن شاء الله تكون وصلت التحية. تبارك روحي تبارك روحي تبارك روحي. هذه هي الفازة اللي عملتها توا أميرة بتاع سبري لاس فيغاس. إذاعتنا موجودة مرة واحدة. والله العظيم من فضلكم بالعكس نحن فرحانين برشا بتليفوناتكم الكل ونحبوا فضلكم على الناس. شكرا لكم وإن شاء الله يكونوا في الاستماع الناس اللي قدمتي لهم التحية الكل. نعود نذكر بحفل الختان باش يكون نهار 26 رمضان في مصحة وختان وهامسك في مصحة الشفاء برعاية جمعية حفظ القرآن بالتنسيق مع إذاعة القسرين اف ام. ما ننسوش زادة باش نفكروا اللي ليلة بالتسييق مع راديو كافر. تنجم تكمل تعرف لا فما أقوى فازة قاعدة تصير تو باش ناخذها بالتليفون وما نحكوا فيها. نستقبلوا مكالمة هاتفية. ألو عسلامة. ولا ألو عسلامة مرحبا شكون معنا؟ فاطمة من حي الخضراء. مرحبا يا فاطمة. يا فاطمة يا بنت العمران يا عبد الحمودم، تعرفها الأغنية دي ولا؟ نعرفها. وبعدين تعرف ليلى فاطمة زدا. الأغنية على فاطمة الكل نعرفها. بالحق. باي بس. باي بس. باي فاطمة. لبس عليك. الحمد لله الحمد لله. نورين لك يسا. يا عيشة. هاي تحب تشارك معنا في المسابقة؟ والله تحب نشارك أما المعنية نحب نعرف السؤال ما سمعتوش السؤال معناها كي جبت وتخلص وحبيت نشارك هذاك على السؤال. باهي يا سيدي نعاودوك سؤال. شنو سؤال أميرة؟ أميرة لا يتصور يظهر يتصور فيه. باهي شنو السؤال؟ السؤال يقول مستحيل شبيك علي عامل عاملة باش نصورك؟ لا مانيش عامل حاجة. باهي السؤال يقول السؤال يقول يا فاطمة ما هي أسماء أشجار الجنة؟ ما هي أسماء أثمار الجنة؟ أشجار الجنة. أشجار الجنة؟ أي شجرة النخلة، نخلة والزيتون والشجرة اللي فيها هذوما في هذوما في قبلي رام نحكوا على الجنة على الجنة هذوما اللي تحكي فيهم انت توا في قبلي هذوما موجودين وفي توزر في تون زادة في توزر في توزر معناتها يلزمك توا تقول لنا اللي موجودين في الجنة على راحتك يا فاطمة راهو ما ننساش والله قاعد نعاون فيك يا فاطمة والله هي معناها انا ما فهمتش الاشجار اللي موجودين في الجنه لو. شنو الاشجار سمينا الاشجار الموجوده في الجنه شجره الزيتون شجره النخله الشجره التي انبتها الله ليونس اي والشجره العظيمه وشجره الزقوم شجره لا زقوم هذيك في جهنم مثلا في جهنم اي والاخرين اللي قلتهم قبل الزقوم هذوكم في قبلي توا اعطينا اللي في الجنه وشجرة الطوبة مثلا اي اي صحيح اي زيدنا الشجرة التي بايع النبي الموت وعدم الفرار منها اي شنو اسمها؟ وشجرة يعني اغلب اللي نعرفهم هذوما الموجودين تنجم زيد تخمم شويه فاطمه وتعاود تتصل بينا على 77 412 300 وتدخل معنا في السحب وتفوز بتيكي تفضل طبعا نقدم تحيه لامي العزيزه صلوحه ونقدم تحيه لاخوتي البنات والاولاد الكل ونقدم تحيه لكم انتم الكل وجماعه كي اف ام ميرسي بيان فاطمه يعطيك الصحه اوكي وشي يا طيبه يا فاطمه يا بنت العم موجوده باي ويا فاطمه ونحن تو باش نفرحوا بيك ونعملوا لك يا فاطمه يا بنت العم راني عبد الحمد لله حاضر حاضرنا غنيه اسم فاطمه حاضر تو باش يا فاطمه بنت العم لا اي نحن ديجا تو قاعدين نحضروا في الغنيه دي المرحوم يوسف التميمي ولا تو باقي نستنى فيكم باي تو سويت انت تو مش تعلق التليفون ان شاء الله تلقى الغنيه موجوده باذن الله ان شاء الله عايشك هي طيبه داكود يعيشك يا فاطمه ان شاء الله تكونوا فايزين معنا نعاود نفكروكم انكم راكم تسمعوا في راديو كاي فام على 107 فصل 6 وعلى قريب جدا باش تسمعوها زاد على فريكونس واحده اخرى ان شاء الله زاد باش تولي لي دو فريكونس خاصه في المناطق المجاوره للجزرين باش تسمعوها على فريكونس اخرى دونك شاركونا وتساهموا معنا في تنشيط البرنامج هذا لاسيستا وتنجموا تربحوا معنا برشا جوائز تساهموا شاركوا وتكلمونا على 77-112-300 ولا على الفيسبوك بتاعنا www.facebook.com/kasurinfm على قد ما تعمل دي كومنتير على قد ما بش يكون حظك وفير بش تدخل في السحب معنا حتى ولو الإجابة بتاعك غلط دونك فوالا دونك نسمعوا يا فاطمة يا بنت العم مش موجودة يا فاطمة يا بنت العم شوفنا بنت الخالة مش مشكلة فاطمة بنت أي غنية على فاطمة المهم هذه مش فاطمة يا فاطمة يا بنت العم يا فاطمة هذه على طريق الكعبة راني راني الحم والدم يا فاطمة يا فاطمة يا راني راني الحم والدم هذه يا فاطمة يا بنت العم على طريقتنا بصوت من أصوات طيور الجنة بما أننا نحكي على الأشجار في الجنة هذه توا نتاع يوسف التميمي فوالا سامحوني هذه نتاع الهادي القلال نعتذر من المستمعين حسيت روحي تقول طبيب المزيك جيت يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا بنت العم، هكا نكون قدمنا لك الغناية يا فاطمة، وكل واحدة اسمها فاطمة قدموا لها التحية. نزيها نجاحي تقول نهاركم زين، الإجابة هي شجرة طوبة سدرة، والمنتهى الإجابة هي طوبة سدرة والمنتهى. سجلنا إجابتك يا نزيها، والإجابة الثانية تقول هي سورة الكهف. بسمة دلهومي تقول سورة الكهف، والإجابة الثانية هي شجرة طوبة والمنتهى وسدرة. دونك سجلنا إجابتك يا بسمة، وكل من حط الكومنتير نتاعه الكل جاوبنا عليهم. سمعي نجاحي اللي هي زادة برشا، فما ريان عنا ريان يقول شجرة طوبة وسدرة والمنتهى. سجلنا إجابتك يا ريان، والإجابة الثانية هي سورة الكهف. هكا نكونوا قرينا الكومنتير كل ما ثم اسم موجود بالإسبانية يظهر لي، نحب نوجه له تحية ونقول له كون إل روبيا كوني كاميسا روح إدوارد ستون بيرديتا يو كوني رايون ويدي ولا كاف إم مانيش فاهمة يورا فلورا باريبا دي سي سافير كوريسبوندري من سيمانيارا سينامار. دونك حبيت نقول لكم فوالا يس لا ما فهمتكش شو حبيت تقولنا معنا معنا مكالمة هاتفية. الو عسلامة صفا، حتى هو يظهر لي مش فاهم شو حاب يقول. أهلا وسهلا مرحبا، نحب المشاركة في المسابقة. المسابقة أنا هي منهم ولا الزوز؟ والله اللي في اللي كانت نتاع نتاع طوبة وسدرة والمساعدة باهي. أعطينا الاسم ولقب. الاسم ولقب سمع العيد محمدي. العيد محمدي والأخرى ذو القرنين صورة كهف. حاضر واضح جدا. سجلنا إجابتك إن شاء الله تكون من الفايز معنا اليوم في فزوز أسأل عمان. أنت سجلنا إجابتك أزوز إن شاء الله تربح معنا. نعود نذكر اللي نهار 26 رمضان إن شاء الله بيش يكون عنا حفل ختان جماعي في مساحة الشفاء، اللي هو أي يعني في النهار في مساحة الشفاء بالتنسيق مع راديو إذاعة القصرين. أعطينا شوية ريتم، أعطينا شوية ريتم عنا زادة ما ننسوش زادة نهار ليلة العيد بيش نعملوا على الجائزة الكوب للفرحة الكبرى فرحة العمر. فرحة العمر باش نعملوا على الفيز ليلة العيد باش يربحها معنا عرس كامل. ألف مبروك بالمسبق باش يربحها معنا خاتم عرسك روبت لوطية والعرس وزينتهم وقاعة اللوطية والعرس كاملين وكسوة العروس كاملة والفرقة والمصور. وزادة باش تربح معنا استدعوات العرس، هذا الكل معلي كان تبعث ما تنسيش زادة MK على 85 أميرة. فما حاجة زادة مش مكتوبة غادي وما نش ما نوصل عليها، اللي هي باش يربح زادة اون سوم دارجون سوم معقولة ومحترمة باش يربحها باش ينجم يشري بها مابل زادة وإلكترو منها يجي باش يبلا يربح معنا مبلغ مالي اضافه للجوائز هذه كله عرس كامل باش يربح معنا فلوسه باش ينجم. لا مش مبلغ مالي هو بون داشا من عند مغز كيفاه فلوس كمان باش يشري بها مبل. نستقبلوا مكالمه هاتفيه. الو كان ثم مبلغ مالي بربو اعطوه لي لينا واميره به الو عسلامة بيه اللي باش يعرس. الو عسلامة. الو الو عسلامة. الو الو عسلامة. اسمع فيك. الو مرحبا. نزهة بني نبيها نبيها ولا نزيها؟ نزيها. سامحني؟ نعم؟ عود لنا الاسم سامحني. نزيها بناني. نزيها بناني. الإجابة هي فزار. سامحني سامحني. نبيها بالباء كيما بلجيكا ولا بالزاي؟ نزيها نزيها. نزيها يعني زي كيما زامبيا هكا زا. هاي. داكورد. واضح. باهي. الإجابة هي فزار طوبة. طوبة. وسدن ومنتهى. داكورد هذه الإجابة. والإجابة الأخرى سورة الكهف. بالله هذه حبيت نقول بربي سمعتهم للجار ضمر ما هو مش موجودين في قبلي هو موجودين في الجنة. يعني فمشكون يطلب فينا ويعطي فينا في أجار موجودين في توزر رجاء رجاء. والسؤال الثاني باش تشارك فيه هذاك بتاع الفازة بتاع الرحلة وفازات معرسة أنت ولا ايه معرسة باهي معناتها اذا كنت تربح معنا باش تهز راجلك وتمشي تعمل نهارين في فندق خمسة نجوم في تونس في اي فندق خمسة نجوم في الجمهورية التونسية تختاروا انت. واذا كان عدد صغار اقل من 12 سنة تهز ما معك. اذا كان ما عندك صغار اقل من 12 سنة تهز ولاد الحومة الاقل من 12 سنة كل واحد بركة عمره 6 سنين ايه تنجم تهز معك ربي فضلولك بيه تنجم تجاوبنا عليها ايه وطو نحن مبرمج وبش تهز شكون وبش يمشي شكون ربي يعطينا الاجابة ساعة ان شاء الله. بالمناسبه نوجه تحيه قبل التحيه انا يا نزيه قبل صبري وقبل نزيه صار ما جاوبتنيش على ال... جاوبت لا جاوبت سيئ اش بك اسمعني وليت نضرب فيها يا نزيه راه باش تسكت نعم ما حبيتش تسكت المطربه اللي معايا نسيت قبل التحيه نجي نحكي اكثر منك يعني مستحيل سبا دونك ان شاء الله تربح معنا يا نزيها قدم تحيه للمراه عليه عليك قدم تحيه يا نزيها حب نقدم تحيه الراجل يا ربي يفضلولك ويداوم عشرتكم يا ربي عايش يعيشك يا نزيها قدم التحيه عليه هكا صح عليه سامحني يا نزيها بربي رني والله ما نعرفش مرمضنا راي لا مانيش مرمضة أكيد مانيش مرمضة أما نحب نفكركم اللي نهار 26 رمضان مرة أخرى عنا حفل ختان جماعي في مصحة الشفاء برعاية جمعية حفظ القرآن بالتنسيق مع إذاعة القسرين اف ام كونوا في الموعد والمسابقة زادة متاع حفظ القرآن اللي ليلة 27 زادة باش يتم تسليم الجوائز لفائتة المتبارين المتسابقين دونك وليلة العيد عنا المسابقة الكبرى اللي باش يكون فيها الفايز بفرحة العمر مازالت متواصلة مفتوحة المسابقة طبعا حضراتكم تقدروا امكا على 85 500 الو عسامة الو السلام عليكم لاباس لاباس الحمد لله شكون معانا لا يا ام وسيلة نحب نشارك ام وسيلة مرحبا يا ام وسيلة مرحبا بيك يا اعطينا اكل اجابة سورة الكهف باهي برشا مقارنين هي سورة في كهف هاي باهي دا كورتو هذه سجلناها سيدي زينب باهي باهي يا حاجه داكورتو حاجه زينب سجلنا اجابتك يا حاجه زينب ان شاء الله تربح معنا ان شاء الله ربي يطول في عمرك ويخلي لك وسيله ويخليك يا ربي ان شاء الله يا ربي شكرا لك على الاتصال. نعود نذكر بنص المسابقه اللي يقول ما هي السوره التي ذكر فيها الله قصة ذي القرنين والجائزه نتاعكم باش تكون رحله اهداء من وكالة أسفار وينجز توريزم اللي باش تقدم الرحلة هذه وكالة الاستخبارات الأمريكية لا مش استخبارات سابا قص عليه الميكرو مش يمشي حتى واحدك هيك دونك نجم تختار وين تحب والتاريخ التاريخ والوجه عليك والرحلة علينا ونستقبل مكالمة. ألو عاصمة. ألو عاصمة مرحبا شكون معنا؟ أمير عصيدي من حي كرمة. أمير عصيلي عصيدي أمير عصيدي من حي كرمة. عسلامة يا أمير عصيدي من حي كرمة. عسلامة أميرة نشارك في الموسيقى هاي تفضل بتاع أجار الجنة هاي تفضل طوبة والصدرة والمنتهى باهي سجلنا اجابتك يا اميره ان شاء الله تفوز معنا. نحب نشارك في الاخرى نتاع سورة الكهف. اي اللي نتاع بالقرنين هي في سورة الكهف. ايوه سورة الكهف. باهي سجلنا الإجابة نتاعك. سجلنا إجابتك يا تحية. أميرة إن شاء الله تربح معنا. قدم تحية تكليكي ساعة كأفهم وقدم تحية دارنا الكل. أيوة شبيك شبيك. هاي معك إذا أختي تحب تكلم حتى هاي. عسلامة أختها. هاي معك. يا أختها يا أختها. عسلامة أختها. شو اسمك؟ عسلامة أهلا. نحب نشارك معاكم في المصيبقة. باي أعطينا اسمك ساعة. رانيا عسيدي. رانيا عسيدي نتشرفوا يا رانيا. رانيا عسيدي عسلامة يا رانيا. عسلامة. شنية إجابتك؟ توبة وصدرة والمنتهى. توبة وصدرة والمنتهى. سجلنا إجابتك يا رانيا. تحب تقدم تحية؟ نحب نقدم تحية لبابا خاطر بجنبي تو إن شاء الله. أي واضح. وانتوما ربي يفضله لك وشكرا لك على الاتصال يا رانيا. وشهية طيبة. شيء طيبة شيء طيبة. شكرا لكم. ما زلتوا تسمعوا في لا سياستا حتى للأربع طالع شيء. ما زلت تقريبا 25 دقيقة على نهاية نبيلة زيدي تقول توراني غني 25 دقيقة على نهاية البرنامج. دونك نجم تكمل فيها. نبيلة زيدي تقول تو نغني على روحي. يعني ما فهمتش هي تغني على روحها تو. تقول نبيلة غرامي ضايع دلوني عاجلك سهرانة عاجلك سهرانة الليل الأسمر ضو عيوني. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تقول جوكم أحلى جو. معنا مكالمة هاتفية. ألو عاصمة. ألو عسلامة. ألو عسلامة. ألو عسلامة. أهلا وسهلا مرحبا. شو ميتام عسلامة شنو حوالك؟ من حي الكرمة. باهي يا سيدي هاي يعطينك الإجابة تراها العزيزة والغالية. الإجابة الثانية صوت الكهف. باهي والإجابة الأولى. الإجابة الأولى. أي أي الإجابة الأولى شنو؟ الإجابة الأولى الثانية صدرة والمنتهى. واضح يا سيدي. سجلنا إجابتك. ألو تسمع فينا؟ ألو ألو ألو بيت بيت نقدم تحية لعبد الطلبة حمزاوي باهي حمزاوية حمزاوي وحمزاوية يعني المذكر حمزاوي والمؤنث حمزاوية. ربي يفضلهم ان شاء الله البنات نحلاهم. الو الو الو الو الو بابا فين بابا هنا. تحية للوليدات الصغار اللي شاركوا معنا في المسابقات يعطيهم الصحة وشكرا ليهم. نعود نفكر نص المسابقة اللي يقول ما هي أسماء أشجار الجنة. اللي يربح معنا باش يربح تيكي الحفل نور شيبة اللي باش تكون نهار 26 جوان 2016 بقاعة معازيم في دورتها الثالثة من ليالي رمضان. إن شاء الله تكونوا إن شاء الله تستمتعوا بالحفلة هذه. نعود نذكر اللي ليلة العيد باش يتم السحب في القرعة متاع فرحة العمر اللي باش يربح معنا حفل حفل زواج كامل كامل كامل مش ناقص حتى شيء. دونك عليك انت تبعث امكا على 85 500. ومسابقة حفظ القرآن اللي باش يكون الجائزة الفايز نتاعها الاعلان عنه نهار 27 رمضان. الو عاصمة. الو عاصمة. الو مرحبا شكون معنا؟ يا عايش ام محمد من حي السلام الاول. ام محمد شنو احوالك؟ الحمد لله. شنو احوال محمد؟ نادي الحمد لله. هيا بي سمعت معنا نص المسابقة؟ والله نحب نشارك في على وين تم ذكر ذو القرنين. أي في صورة الكهف. أنت تحب على الرحلة يظهر لي. أي تحب تمشي تعمل رحلة متزوجة أنت يا؟ أعطينا اللقب يا أم محمد. أعطينا الاسم واللقب ولا اسم محمد. أعطينا مثلا لقب محمد ولا لقب اسمك أنت ولقب محمد شعيب. محمد شعيب. شعيب هذا اللقب با؟ ايه محمد شعيب. تنجم تشارك منين نتكلم فينا منين؟ من حي السلام الاول هكا. سجلنا اجابتك يا ام محمد، ان شاء الله تربح معنا الجائزه. باش تكون تحيه. اها تفضل. نحب نوجه تحيه لكم انتم. شكرا لك. تحيه الامهات اللي عندهم صغار ذوي احتياجات خاصه، الكل راهم قاعدين معهم في رمضان ان شاء الله ربي معهم. تحيه لكم الكل كل كل. تحيه لكم انتم. شكرا لك. شكرا لك ام محمد، ان شاء الله تربح معنا. هشري جلال يقول سلامه توليكيب. عندنا زاد هشري جلال مره اخرى. راديو كي اف ام ديديكاس خاصه لخويا علي واميره. والاجابه هي رقم واحد. الاجابه نتاع السؤال رقم واحد هي سوره الكهف، والاجابه على سؤال رقم اثنين هي سدره والمنتهى. منتهى بون الاخرى ما نعرفش، ماهيش ما نعرفش ليا هي. ميرسي دونك محمد الكا هذيك ما نعرفش شنو تحب تكتب بها اجابه اخرى. سجلنا اجابتك يا محمد لمحاله هي ناقصه. شيماء شيمومه تقول تحط اسمها اللي شاركت بها في المسابقه توا. منال تقول امان اميره. عدي لي غنيه صابر الرباعي. يا ابي. غنية صبر باي يا أبي. إن شاء الله تكون حاضرة معنا. نستقبلوا مكالمة هاتفية. ألو عسامة. عسامة يا أميرة الأمراء. الله يخليك. شكون معنا؟ منيرة يحيوي من حي الخضرة. مرحبا بيك ومرحبا بمستمعينا الكل في حي الخضرة. عسلامة مرحبا. وبيك يا عايشك يعطيك الصحة. يا مرحبا يا ربي. منيرة منيرة عندك الإجابة؟ إي إن شاء الله. أي شكون؟ هي التوبة والمنتهى والسدرة، وبالنسبة للسورة هي سورة الكهف. سورة الكهف. سجلنا إجابتك يا منيرة. شكون تقدم التحية اليوم؟ تحية كبيرة لكم أنتم العشية ونهار طول وريكو كي حكي وصلى ربي معاكم. يا عايشك الله يخليك. وتحية لكيف جدا تشميك الكل. أي. وتحية للراديو كأفئام. الله يخليك. وتحية عايشك وتحية لعائلتي ولأخواتي ولأبنائي وزملائي وكل من يعرف منيرة. إن شاء الله يكونوا في الاستماع لك يا منيرة، وتحية لكل من يسمع فينا في حي الخضرة. نوجه له التحية وإن شاء الله شهية طيبة للجميع. شكرا لك يا منيرة. سجلنا برشا إجابات على الفيسبوك، والمقريت لوش الكومنتير راني سجلت له إجابته كمان. ما اللي يتصل بينا بالتليفون كما قاعدين تشوفوا برشا مكالمات هاتفية، ما وصلناش باش نقروا إجابتكم الكل. أما جيت على عيني تو كومنتير نبيلة زيدي كاتبة ملا فاطمة. ملا فاطمة هذا تعليق على أغنية فاطمة بكري ولا ولا سجلنا زادة تعليقك يا نبيلة. ساسومايا تقول الإجابة هي شجرة توبة وسدرة والمنتهى. سجلناك باسمك يا ساسومايا، إن شاء الله تربح معنا. عنا زادة ساسو مايا مرة أخرى تقول محلى جوكم، يعطيك الصحة يا مايا. معنا مكالمة هاتفية. ألو عسامة. ألو عسامة. مرحبا. شكون معنا؟ سونيا عفيز. مرحبا، رجعت معنا مرة أخرى سونيا. أي تفضل. عايشك. السؤال الأول سورة الكهف. أي. والسؤال الثاني توبة وسدرة ومنتهى. طوبة سدرة والمنتهى. سجلنا إجابتك يا رانيا. يا سونيا شكرا لك، إن شاء الله تربح معنا. هكا نكونوا سجلنا إجابتك. هكا نكونوا وصلنا للأربعة غير ربع. وعلي يلعب التليفون باش نكشفه صحيح، كشفته في آخر حلقة. طلع في المزرعة صعيدة ولا شنو حكي؟ نعود نفكر. الجائزة باش تكون رحلة الإهداء من إهداء وينجز توريزم، الرحلات والأسفار، الرحلات الداخلية والخارجية. وبما أنها تشجع على السياحة الداخلية قامت بتقديم رحلة كهدية للمتبادل اللي باش يربح معنا اليوم، اللي أعلن على نص المسابقة نهار الخميس، واللي يقول ما هي الآية السورة التي ذكر فيها الله قصة ذي القرنين. سجلنا برشا إجابات صحيحة، واليوم إن شاء الله باش نعلنوا على الفايز. معنا مكالمة هاتفية. ألو مرحبا. ألو عسلامة. عسلامة أخويا مرحبا بيك. ريان بوزيدي من قصري. عسلامة ريان، حمشارك معك في المسابقة. تفضل. الإجابة هي طوبة السدرة والمنتهى، الإجابة الأخرى سورة الكهف. سورة الكهف سجلنا إجابتك يا ريان. تحب تقدم تحية؟ إيه نقدم تحية لعميت يوم قاعدين بحذية تو والعائلتي كل وليكم سلام عليهم. تحية ليكم يا عمات ريان الكل، إن شاء الله شهية طيبة وشكرا ديك على الاتصال وإن شاء الله تربح معنا يا ريان. شكرا لكل المستمعين اللي تصلوا بينا وسجلوا إجابتهم على 77-412-300. هكا نكونوا قرينا لي كومونتير الكل. وائل يقول لي صافا غادي يعني جوج تكون قريتهم الكل. لا ما فما الدوبل وفما التريبل وفما دونك قاعده نقرا اللي نجم اللي نقدر عليه. مادام انت كملت المزرعه سعيده كنا نكون قريت لي كومونتير الكل. ما نفجع حبيت نفجعك حبيت نفايتك شوي معايا. دونك نحب نقول لكم توا انا رجعتكم بعد ما كملت ستاج السابع تاع المزرعه السعيده. لا مش صحيح، مش مزرعه سعيده هذه، فازة أخرى جديدة. المهم تلعب بالتليفون. لا مش نلعب بالتليفون، نخدم بالتليفون فرق خاطر نقرأ في الكومنتير المهمين برشا ولي المساجات اللي قاعدين يجونا. ما نعرفش كيفاش باش نعملوا ساعة التيراج وسور. ما نعرفش نتاع التيراج وسور أكيد باش نعدوا فاصل غنائي صغير. لا ساعة خليني نعلن على حاجة. الزملاء في الحفلة يقولوا لنا أي نقسم السرعة. الزملاء لا في الحفلة يقولوا لنا إنه أكثر كومنتارات جونا في الفيسبوك، اكثر واحد عمل كومنتير هي فلورا بيزو. هذه فلورا بيزو اللي مسمى روحها هي عاطيه الاسم نتاعها، هي اكثر واحد. دونك هي الى حد الان تو مازال الدرج بالضبط، بعد الدرج باش نزيد ونعملوا كيما الحسابيه صغيره. وقت اللي تكون هي اكثر واحده عملت دي كومنتير باش تعاود تدخل في السحب، وبما ان اجابتها هي صحيحه يعني باش تكون عندها ورقتين، ورقه في السحب يعني موجوده فهمت نتاع الجائزة نتاعنا. دونك باش تدخل في المسابقتين الزوز نتاع اليوم ونتاع الجمعة كاملة اللي هي نتاع الرحلة. دونك باش نخرجوا نغم صغير، النغم وطني لسونيا مبارك، ونرجعوا لكم بعد شوية. سلامي بارد دفى الإيدي، شو بكي شو بكي ناقص كلامك كلمة حبيبي ويهي، شو بكي شو بكي مثل كأنك بالغرام ملبكي. عادي سلامي بارد دفى الإيدي، شو بكي شو بكي ناقص كلامك كلمة حبيبي ويهي، شو بكي شو بكي مثل كأنك بالغرام ملبكي. بين الناس كلمة لقينا بحكي بس نظرة عينينا، وين العين لو لحبينا عرفوا لأحباب. علي الصوت قولي حبيبي قولي هون مني قريبي، أنا كلمة حسك غريب حس بعمري يخفي صدى الاحساس. ما حدا ما حدا حتى المعاني بالنظر إلها صدى. بعدك خجولي ما في حدا من الناس. ما حدا ما حدا فيه بسهولي يخفي صدى الاحساس. ما حدا ما حدا حتى المعاني بالنظر إلها صدى. بين الناس كلمة لقينا بحكي بس نظرة عينينا، وين العين لو لحبينا عرفوا لأحباب. علي الصوت قولي حبيبي ضلي هون مني قريبي، أنا كلمة حسك غريب حس بعمري غريب. رجعنا لكم مرة أخرى أحلى مستمعين على إذاعة القصرين FM. نرجع لكم نعود نذكر نص المسابقة اللي كنا سجلنا فيها عديد من الإجابات الصحيحة. نص المسابقة اللي يقول ما هي السورة التي ذكر فيها الله قصة ذي القرنين من نهار الخميس ونحن نسجلوا في الإجابات من نهار الخميس ونحن نسجلوا في الإجابات الصحيحة. واليوم واليوم تنجم تقص عليه الميكروب باش نكمل نحكي مستحيل. واليوم إن شاء الله باش نعلنوا على الفايز اللي باش يربح معنا رحلة برعاية وينجز توريزم، رحلات والأسفار الداخلية والخارجية. وبما أننا نشجعوا على السياحة الداخلية باش تكون الرحلة داخل الجمهورية التونسية، مع اللي كان يختار الوجهة والتاريخ يعني سبت وأحد وقت يحب يمشي هو وشكون، إذا كانوا معرس يمشي هو والمدام وصغار أقل من 12 سنة، وإذا كان عازب يمشي وحده. توا باش نعلنوا على الفايز بعد عملية القرعة اللي باش يشارك فيها زميلنا من الجانب التقني وائل. تفضل بحذينا وائل. وائل تنجم تاخذ الميكرو هذا نوريك كيفاش تعمل ميكرو وائل، بما انك انت بما انك انت معلم النجم نفهمو كيفاش تعمل. علمني كيفاش الميكرو وين يحكوا فيه عليه هنا. باه يحكوا فيه في الراديو. وائل وائل كنت سمعت معنا المسابقة وسمعت معنا البرام نتاعها كيفاش وشنو الشروط. دونك العدد الفيزي عدد الإجابات الصحيحة هي 44 إجابة. الإجابة هي سورة الكهف اللي ذكرت فيها قصة ذي القرنين. سجلنا 44 إجابة، تختار معنا من 1 حتى 44. هي 1 2 3 4 5 7 14 اختار معنا رقم 1 ولا 2 ولا 3 14 ربح معنا محسن ترشي. سي محسن ترشي، محسن ترشي ربحت معنا 1000 مبروك يا محسن، ربحت معنا رحلة. يظهر لي عنا صاحب اخر مع وائل اكيد. وائل وائل مازال يختار بالاربعة دونك اللي يشاركوا اليوم. بالله مع العلم راهو في الفيسبوك اكثر واحدة عملت دي كومنتات هي فلورا بيزوم سمير روحة الاسم بتاعها هو اللي موجود. فلورا حابين نقولوا لك حابين نقولوا لك ادوارد سون بيرديت اد كونيي غراتسيا فلورا استراتو سيمانيارا سينامور سيترو. ودخلت معانا في السحب هذا في بالي بعد ما حكى هذا كل باش يقولها ربحت وقالها دخلت في بالي ربحت بعد الطلياني هذه كل ما لا حاب يقول لك راهي دخلت الروبيا كوني كنيسه روحة. دونك بالرسمي علي تحكي ولا نحكي بالنسبه علي علي بما انه انا مخرج الحصه في ساعه تونا الرابحه خاطر موجز ودخل نص المسابقه الثاني اللي يقول اللي دخلت فيه زاد فلورا باريبا فلورا بيزو تي سافير كوريسبوندرين سيناريا سينمار قص عليه الميكرو باهي على السلامه اسيا. نورمالمون نقصوا عليها الميكرو بالحق على خاطر شكون هز الاستوديو يا ساعه بالك شيء. السؤال الثاني يقول ما هي اسماء اشجار الجنه اللي هي شجرة الخلد طوبة سدرة والمنتهى. عنا أربع أسماء كل مشاركين دونك مشاركين معنا 24 متباري. وائل اختار من 1 ل 24 من 1 ل 24 6 6 6 رقم 6 باهي اربح معنا رقم 6 هي وهو العيد محمدي. محمدي العيد محمدي اليوم ربحوا معنا زوز رجال دونك ان شاء الله مبروك ليك العيد محمدي اللي فاز بتيكي ربح معنا تيكي لحفله نور شيبه. هكا نكون وصلنا لنهايه البرنامج، شكرا على الاستماع والى اللقاء. لا سيستا.